يسعد أوقاتكم مستمعينا من إذاعة أمواج إف إم. رحلتنا اليوم رح تكون في ربوع مدينة دريكيش. كلمة دريكيش لها معاني عديدة في التاريخ، فأصل الكلمة ثري كاش ومعناها المرتفعات الثلاث أو المغاور الثلاث، وفي اللغة الآرامية تعني الزركشة، أي زركشة ألوانها بالأشجار المثمرة والمعمرة والأزهار والتنوع في سفوحها. وهناك من يقول أنها تعني ميدان سباق الخيل أو المهد. لمدينة دريكيش العديد من المواقع والمعالم الأثرية فيها، كالمسجد القديم ومغارة بيت الوادي وحصن سليمان الفينيقي الذي يعود عهده ما قبل الميلاد، وأيضا قلعة الشيخ ديب وجبل النبي متى الذي يرتفع عن سطح البحر 800 متر بحيث تجري فيه الينابيع العذباء. وتقع دريكيش شرق مدينة طرطوس، تبعد عنها 38 كيلومتر في سلسلة الجبال الساحلية، تشتهر بطبيعتها الخلابة بحيث تتدفق ينابيعها المعدنية بين الغابات وفي العديد من مناطقها. ففي المدينة معمل لتعبئة المياه المعدنية الشهير بعذوبته ونقائه، وسميت المياه على اسم المدينة. كذلك تشتهر دريكيش بالصناعات اليدوية، ومنها دودة القز لصناعة الحرير وكذلك صناعة سلال القش. يتبع للمدينة 110 قرى متوزعة على ثلاثة نواحي، وهي دوير رسلان، حمين، جنينة رسلان. تنتشر في منطقة دريكيش العديد من المصايف السياحية الجميلة، والتي تتمتع ببساطتها ومحافظتها على طبيعتها البكر، بحيث تتركز تلك المصايف على الينابيع والأنهار الغزيرة، ومن أشهرها نبع الدلبة الذي تصل غزارته إلى 280 لتر في الثانية، ويتميز بنقائه وعذوبته. أصبحت مدينة دريكيش مقصداً للسياح والمصطافين من كل حدب وصوب بسبب شهرة ينابيعها وجوها المعتدل الجميل والبارد في الصيف ومرتفعاتها الجبلية وغاباتها الرائعة. كما تنتشر الفنادق والمطاعم والمتنزهات في المدينة وبين الغابات وحواف الوديان. فمدينة دريكيش تحولت الطبيعة فيها إلى شعر لا متناهي ولوحة يعجز عن رسمها أبرع فنان. زرعنا تلالك يا بلادي، زرعنا هقلوب ونشرنا الجو الهادي عدرو بدروب. زرعنا تلالك يا بلادي، زرعنا هقلوب ونشرنا الجو الهادي عدرو بدروب. متل الكعب الوادي غني للطير الشادي، متل الكعب الوادي غني للطير الشادي. ازرع حبك يا بلادي واللي محبوب. يا هيا يا هيا، واسع ميدانك واسع عاوسع الكون، عاوسع الكون يسلم ايدين الجارع يسلم هاللون، يسلم هاللون واسع ميدانك واسع عاوسع الكون، عاوسع الكون يسلم ايدين الجارع يسلم هاللون. كرمال الزوار وسعنا هالدار، كرمال الزوار وسعنا هالدار، وبنية طالع طالع وانشرنا يا بلاد. زرعنا هقلوب نشرنا الجو الهادي عدلو بدروب. متل الكعب الوادي غني للطير الشادي، متل الكعب الوادي غني للطير الشادي. نزرع حبك يا بلاد كل المحبوب. خضرة يا بلادي خضرة رزقك فوار محروسة بعين القدرة تبقى عطار خضرة يا بلادي خضرة رزقك فوار محروسة بعين القدرة تبقى عطار أول ما الشمس بتوع علينا بتضل تخلي الليل من شموع أنوار تهل تخلي الليل من شموع أنوار تهل تخلي الليل من شموع عينا المزروعة ياسمين وفل طفلي طفلي دلوا عايش في الأزهار خضرة يا بلادي خضرة رزقك فوار محروسة بعين القدرة تبقى عطار خضرة يا بلادي خضرة رزقك فوار محروسة بعين القدرة تبقى علينا سياجه هو البيت العمران شعشع نسراجه سيجنا لبنان هو علينا سياجه هو البيت العمران شعشع نسراجه ما عاد في غيمي من جو راح العتم وطل الضو ما عاد في غيمي من جو راح العتم وطل الضو والبحر الكن كله لو لو وين يدابو روح العتم وطل الضو بعد في غيمي بالجو روح العتم وطل الضو والبحر الكل كله نولا وهدية أمواج سيجنا لبنان وعلينا سياجه البيت العمران شعشعنا سراجه سيجنا لبنان وعلينا سياجه البيت العمران شعشعنا سراجه يابا سيجنا لبنان سياجه البيت العمران شعشعنا سراجه شعشعنا سراجه شعشعنا سراجه